وأشهد أن لا إله إلا الله لما خلق الله جنات عدن وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي بإذني فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون. الله. فقال لها مولانا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ابدا. ابن ادم كن عن همومك معرضا وكل الامور الى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا ولرب امر مخجل لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما تشاء فلا تكن متعرضا. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي الاخلاق الفاضلة نبي القيم العالية نبي الدرجات الرفيعة. يقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه يا أبا ذر هل أدلك على خصلتين خفيفتين على الظهر ثقيلتين في الميزان؟ قال أبو ذر بلى يا رسول الله. فقال له الحبيب محمد عليك بالصمت وحسن الخلق. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله هنيئا لعين قد رأت نور احمد وفازت جهارا منه بالعين في الرؤيا وقد اسعد الرحمن عبدا دعا له فاضحى سعيدا في الممات وفي المحيا. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العبد. ايها السادة الاعزاء تعالوا معي لنقف امام الموقع الرابع من مواقع الامانة. تعالوا معي ومع الدرس السادس والتسعين بعد المئة الثالثة. ان هذا الموقع في صورة روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه انها لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه الى السماء واستقبل القبلة ودعا الله قائلا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. وبعدما دعا الحبيب هذه الدعوات الكريمة توجه إلى أصحابه وقال لهم: لقد أنزل علي 10 آيات من عمل بهن أدخله الله الفردوس الأعلى. يا معشر السادة، هذه بضاعة الله، وبضاعة الله غالية. 10 آيات من عمل بهن أدخله الله الفردوس الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله الله الله. وتعالوا معي ايها السادة الاعزاء لنعيش هذه اللحظات المباركة مع المؤمنين. قد أفلح المؤمنون. من الذي أصدر لهم هذا الحكم؟ محكمة أمن الدولة، المحكمة القيم، المحكمة الشعب، المحكمة الثورة، المحكمة العسكرية، المحكمة الغد، المحكمة الاستئناف، اي محكمة اصدرت هذا الحكم لهم؟ ان هذه المحكمة هي محكمة العدل الالهية العليا. من قاضيها؟ من حاكمها؟ من موجهها؟ من قاضيها؟ وحدوا من لا يغفل ولا ينام. قد أفلح المؤمنون. أفلحوا وسعدوا وفازوا. وقد هنا حرف يفيد التحقيق، يفيد تحقيق الفلاح، مع ان الحكم وكونه صادرا من الله ليس في حاجة الى تحقيق ولا توكيد، لكن ربك يريد ان يقول لك انهم مفلحون مفلحون لا محالة، لأن الذي حكم لهم بالفلاح هو من لا يغفل ولا ينام. أفلحوا وفازوا وسعدوا. المؤمنون الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمنوا بالقدر، آمنوا بالقدر. لما دخل الحبيب عليه الصلاة والسلام على جماعة المؤمنين ذات يوم وسألهم هذا السؤال وقال لهم أمؤمنون أنتم؟ قال عمر نعم يا رسول الله. فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر بن الخطاب نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرخاء. فقال الحبيب المصطفى مؤمنون ورب الكعبة. حقيقة الإيمان صبر وشكر ورضا، صبر على البلاء وشكر في الرخاء ورضا بالقضاء. حقيقة الإيمان صبر وشكر ورضا، صبر على قضاء الله، صبر على قضاء الله، صبر على قضاء الله. ويحدثنا عن الصبر، يحدثنا مولانا في الحديث القدسي عن الصبر فيقول اذا ابتليت عبدي ببلاء في ماله او ولده او نفسه فاستقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب. وعزتي وجلالي لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقطارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده حتى ابلغ منه مثاقيل الضر. فاذا بقيت له سيئة بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. حقيقة الايمان صبر وشكر ورضا. عروة بن الزبير رضي الله عنه التابعي الجليل اصيب ساقه بالسرطان فقال له الاطباء يا عروة لا علاج لها الا قطعها. فماذا يصنع؟ انه امام قضاء، والقضاء قضاه الله، ولا حيلة في القضاء الا الصبر. ايفزع من قضاء الله؟ ايفزع من حكم الله؟ لا ابدا. واذا بعروة يمتثل الامر ويأتي لتقطع ساقه، ويحاول الاطباء ان يعطوه شيئا يخدرونه به حتى لا يشعر بألم القطع، فيقول عروة: والله لا اتعاطى شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله. الله الله، لا اتعاطى شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله، لا اتعاطى شيئا يغيب عقلي عن ذكر الله. قالوا: فماذا انت صانع يا عروة؟ ماذا انت صانع اذا اردنا قطع ساقك؟ فقال لهم عروة: اذا دخلت في الصلاة وجلست لقراءة التشهد فاقطعوا ساقي، فانني عندما اكون بين يدي الله لا ارى الا الله، اطرح الدنيا وما فيها ومن فيها. اذا دخلت الصلاة فاقطعوا ساقي، فاننا عندما ادخل الصلاة، انني عندما ادخل الصلاة لا ارى الا الله، لا ارى الا الله، فاقطعوها اقطعوها وانا بين يدي الله. يا جبال الصب، يا جبال الصب، يا رضوان الله، اذا دخلت الصلاة لا ارى الا الله، اقطعوها وانا بين يدي الله. ودخل عروة الصلاة وكانت صلاتهم من نماذج فريدة. سئل الامام حاتم الاصم: كيف انت اذا دخلت الصلاة يا حاتم؟ فقال لهم حاتم: اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي، الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي. الله مطلع علي. ثم يتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. الصلاة، الصلاة التي اهملناها وضيعناها، مع ان امرأة جاءت الى كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقالت يا موسى لقد فعلت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ فقال لها موسى وما ذنبك يا أمة الله؟ فقالت المرأة زنيت وولدت من الزنا وقتلت ابني الذي أتيت به من الزنا. زنت وقتلت، زنت وقتلت ابنها من الزنا. فقال لها موسى اغربي عنا بوجهك خشية ان يأخذنا الله بسبب ذنبك. فخرجت المرأة باقية العينين كاسفة الحال، وبعدما خرجت هبط الامين جبريل على كليم الله موسى وقال له يا كليم الله، الله تعالى يقول لك هل طردتها وهي تريد التوبة؟ الا تعلم من هو اشد منها ذنبا؟ فقال موسى ومن يكون اشد منها ذنبا؟ فقال جبريل تارك الصلاة عامدا متعمدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اخلو بها وحدي. لا اله الا الله، افني بها عمري. لا اله الا الله، يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله، ادخل بها قبري. لا اله الا الله، القى بها ربي. يا موسى اطردتها وقد جاءت تائبة؟ اطردتها وقد جاءت تائبة؟ ألا تعلم من هو أشد منها ذنبا؟ فقال موسى ومن يكون هذا؟ قال له الأمين جبريل تارك الصلاة عامدا متعمدا. إن من المسلمين ناسا لا يدخلون المساجد إلا في صلاة الجمعة. إن من المسلمين ناسا لا يصلون إلا في رمضان. إن من المسلمين ناسا لا يصلون إلا الجمعة الأخيرة في رمضان. إن من المسلمين ناسا لا يدخلون المساجد طول حياتهم، إنما يدخلونها مرة واحدة وهم محمولون على خشبة المقابر، لا ليصلوا وإنما ليصلى عليهم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون. وتأمل معي قوله تعالى في صلاتهم، قال في صلاتهم ولم يقل الذين يخشعون في الصلاة ولم يقل الذين اذا دخلوا الصلاة يخشعون، انما قال الذين هم في صلاتهم، حرف في يفيد الظرفية، ومعنى ذلك انهم دخلوا في الصلاة كما يدخل الانسان في ثوبه، فكما ان الثوب يحمي صاحبه من الحر والبرد، كذلك الصلاة تحمي صاحبها من عذاب جهنم. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولم يقل الذين اذا دخلوا الصلاة يخشعون، والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، حضور القلب وسكون الجوارح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هذا هو خشوع الحبيب. يا عروة، يا عروة فكيف نقطع ساقك؟ قال: إذا دخلت الصلاة. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات. كيف أنت وكيف نصنع بك إذا أردنا قطع ساقك؟ قال لهم: إذا دخلت الصلاة. ودخل عروة الصلاة ومد ساقه وهو جالس يقرأ التشهد، وقطع الساق، وبعدما سلم التسليمتين سأل من حوله: هل فرغتم من قطعها؟ الله الله، هل فرغتم من قطعها؟ قالوا نعم. فحملوه الى داره والدماء تنزف من ساقه، ونادى عروة على ابنه، وكان له ولدان اثنان، فلم يرد عليه ولد، فسأل ماذا حدث، وبحثوا عن ابنه فوجدوه قد سقط من فوق الدار فمات. ماذا يصنعون؟ أيخبرونه الخبر إن دماءه ما تزال تنزل؟ أيخبرونه بموت ابنه أم ماذا يصنعون؟ أيخفون عنه الخبر ثم مات بعد هذا؟ أيخبرونه بموت ابنه وهو ما زال في مصيبة من المصائب العظمى؟ فماذا يصنعون؟ وأخيرا قالوا له: يا عروة، عظم الله أجرك، فقد مات ولدك الأكبر. فماذا حدث؟ اسمعوا إلى قوة الإيمان، اسمعوا إلى جلال الإيمان، اسمعوا إلى الإيمان كيف يصنع العجائب، اسمعوا إلى الإيمان كيف يأتي بالمعجزات، اسمعوا إلى الإيمان كيف يحرك الجبال، اسمعوا إلى الإيمان كيف يحرك الأرض بما عليها. ماذا قال عروة؟ هل لطم خدا؟ هل شق جيبا؟ هل دعا بدعوى الجاهلية؟ هل قال كلمة تستوجب غضب الله؟ ساقه أمامه، ساقه أمامه لم تدفن ولم تكفن، ودماؤه تسيل منها، وابنه قد مات. ابنه الاكبر قد مات، فماذا قال عروة؟ صلوا على من علمنا. توجه عروة الى الله وقال يا رب، يا رب لقد رزقتني ولدين، اخذت احدهما وابقيت الاخر، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. يا رب يا رب لقد وهبت لي ولدين اخذت احدهما وابقيت الاخر، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. أتعلمون أيها الإخوة الأعزاء ماذا يحدث في السماء إذا مات ولد العبد؟ أتدرون ماذا يحدث في السماء إذا مات ولد العبد؟ يأتي الله تعالى بالملائكة الكرام في السماء ويقول لهم يا ملائكتي هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم يا ربنا. فيقول لهم الله هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة نعم يا الله. فيقول الله فماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، اي قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. فيقول لهم مولانا ابنوا لعبدي قصرا في الجنة سموه بيت الحمد. بيت الحمد سموه بيت الحمد. ويوم القيامة اذا ما اشتد العطش بالعباد ودلت الشمس من رؤوس اهل المحشر اذا باطفال المسلمين الذين ماتوا في سن الطفولة، اذا باطفال المسلمين يمرون باهل الموقف على رؤوسهم مناديل من نور وفي ايديهم اباريق من فضة وكؤوس من ذهب يبحثون عن ابائهم وامهاتهم فيصبون لهم الماء وهم في شدة الحر. أطفال المسلمين ماذا قال عبدي عندما مات ولده؟ ماذا قال؟ هل اعترض على القضاء؟ هل جزع؟ هل فزع؟ هل قال ما لا يرضي الله؟ هل لطم خده؟ تقول الملائكة يا ربنا حمدك واسترجع. فيقول لهم الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، لانه حمد الله على قضاء الله. معشر المسلمين هكذا قال عروة لربه، وهبت لي ولدين اخذت احدهما وابقيت الاخر، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت، ووهبت لي ساقين اخذت احداهما وابقيت الاخرى ساقين، فلك الحمد على ما اخذت ولك الشكر على ما ابقيت. ثم امسك ساقه التي قطعت ونظر اليها وقال الحمد لله انني ما مشيت بك الى مكان يغضب الله تعالى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الحمد لله انني ما مشيت بك الى مكان يغضب الله. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون فيها، قلوبهم حاضرة وجوارحهم ساكنة. ايها السادة الاعزاء، ولنا مع المؤمنين مواقف اخرى، والان اعوذ بكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، القيادة قدوة والقيادة رحمة، وحاكم العباد هو الذي قرر هذا. اذا تسرب الغرور الى نفس الحاكم نسي ربه، واذا نسي الحاكم ربه نسيه ربه، واذا نسيه ربه اهمله وجعل جهنم مأواه. اسمعوا يا امة التوحيد الى هذا الحديث الجليل، روى ابو بكر الصديق عن الحبيب محمد عن الامين جبريل عن رب العزة انه قال اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. اسمعوا، اسمعوا ما رواه ابو بكر عن سيدنا محمد عن الامين جبريل عن رب العز، عن رب العزة اذا اردتم رحمتي أعظم خلق. إن هذا الحديث موجه إلى الحكام بالدرجة الأولى، وبعد الحكام موجه إلى جميع كل من يعقل الخطاب إلى المسلمين. واسمعوا إلى قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل وهو ينادي على الأمة: يا عبادي، لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الله، الله يحرم شيئا على نفسه وهو الذي لا يسأل عما يفعل. لقد حرمت الظلم على نفسي، على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. تعالوا، تعالوا الى الخلافة الرشيدة، تعالوا الى خلافة عمر. عمر الان في بيته، تعالوا، فقد حددنا له اليوم زيارة عاجلة. نحن الان في بيت عمر، وعمر ينام على ظهره واولاده يلعبون من حوله. وعندما ادخل بيت عمر لا ارى سررا مرفوعة ولا اكوابا موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابية مبثوثة، لا ارى ثلاجة ولا ارى سخانا ولا ارى بساطا ولا ارى سريرا. انما كان عمر يفترش الارض ويلتحف السماء. بيت عمر، بيت عمر، بيت عمر، بيت في غاية التواضع. قالوا له ذات يوم: ارفق بنفسك يا امير المؤمنين، اتخذ لك سريرا يجافي جنبك عن الارض، وكل يا عمر من اطايب الطعام لتقوى على اعداء الحب. اتدرون ماذا كان طعام عمر؟ كان سريره الارض، وكان لحافه السماء، وكان طعامه حصيات ملح بخبز جاف. كان عمر يسمع لصوته لبطنه اصواتا، يسمع لبطنه اصواتا من اكل الملح والزيت، فكان يقول لبطنه: صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. صوتي او لا تصوتي. يا لله، يا لله، يا لله، هذا كان طعامه: حصيات ملح وخبز جاف، وكان سريره الارض، وكان لحافه السماء. قالوا له: اتخذ لك سريرا واعتني بمأكلك يا امير المؤمنين. فقال لهم: والله لا افعل حتى اسأل حفصة ابنتي وام المؤمنين: يا حفصة، ماذا كان طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قالت حفصة عن طعام الحبيب صلوا على الحبيب محمد. كيف كان طعام الحبيب؟ قالت حفصة: والله ما شبع رسول الله من خبز الشعير حتى مات، فكيف كان ينام النبي يا حفصة على اي شيء؟ قالت حفصة: كان لنا فراش نفرشه صيفا على الارض ونفرش نصفه ونتغطى بنصفه في الشتاء. قال لهم عمر: هذا فراش رسول الله وذاك طعامه، فهل انا افضل من رسول الله؟ والله لا اتخذ سريرا ولا اكل ما لذ ولا طاب من الطعام حتى القى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها السادة الاعزاء، ويدخل احد الامراء على عمر في بيته، احد الامراء العاملين في دولة عمر، يدخل عليه احد الامراء من قبله فيرى اولاد عمر يلعبون حوله، فيعجب الرجل: اولاد امير المؤمنين يلعبون مع ابيهم، ما هذا؟ فقال له عمر: فكيف حالك مع اهلك؟ فقال الامير: اذا دخلت بيتي سكت المتكلم واختفى الظاهر وخشع الكل، واذا بامير المؤمنين عمر يقول له: يا هذا اعتزل عملنا، اعتزل عملنا. قال: لما يا امير المؤمنين؟ قال له عمر: اذا لم تكن رحيما باهل بيتك فلن تكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اعتزل عملنا، اعتزل عملنا، اذا لم يكن عندك رحمة باهل بيتك فكيف تكون رحيما بأمة محمد؟ لا لا، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الحاكم اذا كان رحيما اجرى الله الخير على يديه، الحاكم اذا كان جبارا عنيدا نزع الله البركة من يديه، الحاكم اذا نسي الله ملا الله قلبه بعدا عن الله. القيادة ليست وجاهة وليست منظرة، انما القيادة قدوة. اسمعوا الى الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يقول: اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتم عمر فقد ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله جل جلاله. اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله جل جلاله. اسمعوا الى ابن عباس ماذا يقول. قال ابن عباس: رأيت عمر ذات ليلة، ماذا؟ يتنزه على شاطئ البحر، يتنزه في القصور العالية. اذا فماذا رأيته يا ابن عباس؟ قال: رأيته ذات ليلة يحمل قربة الماء على ظهره ويدخل بها بيته، وتحيرت في الامر. أهذا عمر؟ أهذا أمير المؤمنين يحمل قربة الماء على ظهره؟ وأخيرا لما طلع النهار سألته: يا أمير المؤمنين، أنت الذي كنت تحمل قربة الماء على ظهرك أمس؟ قال له: نعم يا ابن عباس، وأي شيء في هذا؟ قال ابن عباس: فما الذي حملك على هذا؟ قال له عمر: رأيت الغرور يريد أن يتسرب إلى نفسي، ويقول لي الشيطان: لقد أصبحت أميرا للمؤمنين، فأردت أن أعلم نفسي الأدب فحملت قربة الماء على ظهري. من الذي لا يسأل عما يفعل؟ من الذي لا يسأل عما يفعل؟ إن الذي لا يسأل عما يفعل واحد. إن الذي لا يسأل عما يفعل واحد. وحد واحد. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون لله غدا؟ ماذا تقول يا شيخ الأزهر لربك إذا سألك وقال لك: كيف تتعاون مع قوم يعطلون كتابي؟ ماذا تصنع؟ والله الذي لا اله غيره لم يدخل احد معك قبرك يا شيخ الأرض. والله الذي لا اله غيره لم يدخل معك حارس في قبرك يا مفتي الديار. والله الذي لا اله غيره لن تدخل معك حراسة يا شيخنا يا مفتينا. القبر لا يدخله احد غيره، لان القبر مكتوب على بابه: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. اول مرة. لا حراسة، لا سيارة، لا طيارة، لا حراسة، لا حراسة، لا سيارة، لا طيارة، لا أمن، لا أمن مركزي. إنك وحدك ستلقى الله وحدك. وبعدما تنام في قبرك، وبعدما تنام في قبرك وينفض الناس من حولك، فينادي عليك ربك قائلا: عبدي رجعوا وتركوا. وفي التراب دفنوك، ولو صلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا يموت. أنا الحي، أنا الحي الذي لا يموت، أنا الحي الذي لا يموت، أنا الحي الذي لا يموت. لا يفسد الأمراء إلا نفاق العلماء، لا يفسد الأمراء إلا نفاق العلماء. عالم، عالم يقف بأعلى صوته ليعلن في مجلس الشرف إن هناك من لا يسأل عما يفعل. تعالى تعالى. تعال معي لترى ماذا فعل ابو الحسن احمد بن بنان لما دخل ذلك العارف بالله على احمد بن طولون وقال له يا ابن طولون اتق الله. فارتاز ابن طولون واشتاط غضبا ونادى على رئيس جلابيه وزبانيته وقال له جوع لهذا العالم اسدا ليأكله، جوع له اسدا ليأكله، وجوع له امير الجلابين اسدا. ودخل العارف بالله مع الاسد واغلق عليهما قفص الاسد. وبعد يوم انتظر ابن طولون التقرير الاخير من الجلاد واذا بالجلاد يفتح الباب باب القفص ليرى ماذا صنع الاسد بالعالم. فيرى العالم ساجدا والاسد بجواره كأنه يذكر الله. الله الله الله الله يا شيخ الأرض، الله يا مفتي الديار، الله يا علماء المسلمين، الله. أحمد أبو الحسن ابن بنان يأمر الحاكم بتقوى الله، يقول له اتق الله، ويأمر الحاكم بحبسه. بحبسه اين؟ في الهيلتون، في الشيراتون، بحبسه في قفص الاسود. جوعوا له اسدا، فجوعوا له اسدا كما يفعل زبانية السجن الحربي مع الذين قالوا ربنا الله. كانوا يجوعون كلابا لو رأيتها لوليت منها فرارا، لو رأيتها لملئت منها رعبا. كلابا تأكل اللحوم الطازجة، تأكل لحوم الضأن، والشعب لا يرى لقمة عيش ولا يرى لحما. لحوم تأكلها الكلاب في السجن الحربي، والشعب البائس الذي حفر القناة بأظافره وتحت السياط الحامية وبنى الأهرام على أكتافه، بنى الأهرام والسياط تلهب ظهره. كلاب تأكل اللحوم في السجون، والشعب إذا رأى جبارا ونظر إلى لحمه وسال ريقه يقول للحم السلام عليك، إلى اللقاء في دار الخلد إن شاء الله تعالى. يا معشر العلماء، أنتم المسؤولون قبل الأمراء أمام الله رب العالمين. اسمعوا أيها السادة الأعزاء، العالم ساجد والأسد راكب وكأن بينهما معاهدة صداقة وقعها الله تعالى. العالم وضع الجبين على الأرض وقال سبحان ربي الأعلى، هل هناك أعلى من الله؟ هل هناك أعلى من الله؟ العالم ساجد، ساجد بين يدي مولاه، بين يدي من لا يغسل ولا ينام، يقول سبحان ربي الأعلى. والأسد باسط ذراعيه قابض على شفتيه لا يسمح لأنيابه أن تتحرك تجاه العالم، فهذا لحم حرام أن تأكله الوحوش الطواري، هذا ساجد وذاك باسط ذراعيه، والحارس الجلاد مشتوه أخذته الدهشة استولى عليه العجب، فماذا يصنع؟ إنه مكلف من جهة الحاكم أن يرفع تقريرا، ورفع التقرير كما رآه بعينيه، وقال ابن طولون فأتني بهذا الرجل. ودخل أحمد أبو الحسن، دخل على ابن طولون مرفوع الرأس موفور الكرامة ثابت الخطى يحمل بين جنبيه قلبا يقول لا إله إلا الله، لا عظيم إلا الله، لا معبود إلا الله، لا كبير إلا الله، لا عليم إلا الله، لا خالق إلا الله، لا جبار إلا الله. دخل على الحاكم فقال له الحاكم ما شأنك؟ فيما كنت تفكر لما وضعناك مع الأسد؟ فقال له العالم لما أغلقتم علي باب القفص تذكرت قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ومن كان بأعين الله هل يخيب سعيه؟ هل يضل سؤله؟ هل تزل قدمه؟ هل يزيغ قلبه؟ لا. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. قال له ابن طولون فأي شيء كنت تخاف يا هذا؟ ماذا كان يخاف؟ قال كنت اخاف شيئا ان يمسني الاسد بلعابه فينجس ثوبي فلا استطيع الصلاة. كان يخاف من لعاب الاسد حرصا على الصلاة، على الصلاة وهو في القفص وهو محبوس، ليس محبوسا مع غانية من الغواني، ليس محبوسا والفرقة الموسيقية تعزف اناشيدها الطراد، لا، وهو محبوس مع اسد مفترس. كان يخشى ان يصيبه الاسد بلعابه فينجس ثوبه فلا يستطيع الصلاة. يا معشر السادة، واخيرا قال له الحاكم ارجع غفر الله لك واسأل الله لي العافية، اسأل الله لي العافية. يا معشر المسلمين، هذا حال العلماء مع الامراء. اما ان يقول عالم ويأتي بآية لا تنطبق الا على واحد هو الله، هو الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الكل يسأل، حتى النبي محمد سيسأل، يقول له مولانا وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، حتى الانبياء جميعا يسألون، فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. أيقال بعد هذا إنك لا تسأل عما تفعل؟ استغفر الله وجدد إيمانك، استغفر الله. فهذا والعياذ بالله بعد عن حقيقة الله وعن رضا الله. أيها الإخوة الأفاضل، القيادة رحمة والقيادة قدوة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احذروا أيها السادة أجهزة الإعلام، فإنها مدمرة، إنها مدمرة، إنها محطمة للأخلاق. احذروها احذروها. إذا كان علماء الطبيعة يقولون إن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 186,000 ميل أو 300,000 كيلومترا أو 300,000 كيلومترا، فنحن نقول إن فساد أمريكا وإن فساد إسرائيل دخل مصر بأسرع من سرعة الضوء. احذروا احذروا الغزو الثقافي، احذروا الغزو الثقافي الامريكي والصهيوني عندما عرضوا مسلسل العقاد، عباس محمود العقاد عندما عرضوا مسلسله في المفسدون، لم يعرضوا لعبقرية محمد ولا لعبقرية عمر ولا عثمان ولا علي ولا خالد، انما اظهروه امام شبابنا بمنظر مؤسف ومؤذي. العقاد كاتب اسلامي، كتب العبقريات، كتب عن الرسول محمد، وكتب عن ابي بكر، وكتب عن عمر، وكتب عن عثمان، وكتب عن علي، وكتب عن خالد، كتب عن الله، كتب عن قضية الالوهية. ولكن لما اراد المفسديون المصري ان يعرض العقاد، لم يعرض لعبقرياته ولا لكتبه الإسلامية، إنما عرض له على أنه حبوب وعلى أنه روميو وعلى أنه شاب مراهق يحب فتاة اسمها سارة ويحب أخرى اسمها مي إلى غير ذلك. عرض العقاد على أنه ساقط، على أنه حبوب، على انه شاب رقيق لا شغل له الا النساء والا المشي مع النساء، ليقول لشبابنا يا شباب مصر خذوا القدوة من عباس العقاد، كونوا على صلة بالفتوات وعلى صلة بالنساء. هذا هو العقاد؟ اتلك هي القدوة؟ هذه هي التربية؟ اتقوا الله ايها القائمون على الاعلام، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في بناتنا، اتقوا الله في نسائنا، اتقوا الله في بيوتنا، اتقوا الله في معايشنا، اتقوا الله. فقد عششت الشياطين في البيوت. ادبوا الاعلام، ادبوا الاعلام، علموا الاعلام الادب في مخاطبة العباد. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم احسن خلاصنا وفك اسرنا وتول امرنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم انصر ديننا.